الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في كل أسبوع، وفي دروس التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي الدرس السابع، وفي هذه الليلة 12 من الشهر الثامن لعام 42 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا الجامع، جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ولكم أجمعين، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات التي لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الحديث عنها في هذه الليلة، وكما اعتدنا في الدروس أن نتكلم عن المناسبة لهذه الآيات لما سبق. قال أهل العلم: لما تكلم الله سبحانه وتعالى أولا عن أباطيل اليهود، لما تكلم الله سبحانه وتعالى أولا عن أباطيل اليهود، ثم تكلم ثانيا عن أباطيل النصارى، وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها، فعند ذلك خاطب القوم بهذا الخطاب فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الارتباط وهذه المناسبة بين هذه الآيات والآيات التي سبقت. أما التفسير التحليلي، وأيضا في هذا الأسبوع عرضنا عن التفسير الإجمالي كما هو العادة، لأن التفسير التحليلي تقريبا يعني أشبه ما يكون بتفسير إجمالي، فقط اللهم بعض الإضافات وبعض النكات التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح. إذن الخطاب الآن ابن جرير واضح جدا أن الخطاب موجه لمن؟ موجه للنصارى، طبعا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به أولا هم النصارى. قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح يا أهل الكتاب، ويعني بالكتاب قال الإنجيل، يعني الإنجيل يعني النصارى. قال ابن عاشور، طبعا الآن هنا ابن جرير رحمه الله ذهب إلى أن الخطاب توجه مباشرة، إن طبعا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود من؟ يا أهل الكتاب هنا بالمقصود بالنصارى. ابن عاشور يقول: والخطاب لعموم أهل الكتاب، الخطاب لعموم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى. وأبو حيان يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ظاهره نداء أهل الكتاب الحاضرين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناول من جاء بعدهم. ولما سبق القول في أباطيل اليهود وأباطيل النصارى جمع الفريقان في النهي عن الغلو عن الغلو في الدين. وقال وذهب بعض أهل العلم كما ذكرت إلى أن الخطاب أو المقصود هنا بالنصارى يا أهل الكتاب، هنا بالمقصود النصارى، وهو قول جماهير المفسرين، وهو قول جماهير المفسرين. قال ابن عطية رحمه الله: وهذه المخاطبة، هذه المخاطبة هي للنصارى، هذه المخاطبة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. وكما سبق في الآيات التي تقدمت أنهم ماذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. فجاء هنا ماذا؟ يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. إذن جماهير المفسرين يرون أن الخطاب هو طبعا قل يا أهل الكتاب المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من هم، من مقصود؟ المقصود النصارى، المقصود النصارى، وهذه المخاطبة هي للنصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام. لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، يقول لا تفرطوا في القول، لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح عليه الصلاة والسلام، فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل، فتقولوا فيه هو الله، تعالى الله عن ذلك، أو هو ابنه، ولكن قولوا هو عبد الله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح، وروح منه، وروح منه. وأصل الغلو، أصل الغلو في كل شيء مجاوزة الحد الذي هو حده، أصل الغلو في كل شيء مجاوزة الحد الذي هو حده. وقد جاء في سورة النساء، وقد جاء الخطاب كذلك في سورة النساء. والغلو مصدر، مصدر غلا في الأمر إذا جاوز حده المعروف. فالغلو الزيادة في عمل، قال ابن عاشور: فالغلو الزيادة في عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة أو الشرع. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يعني هذا من باب ماذا؟ الغلو في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني أنه لا يرفع عليه الصلاة والسلام فوق مقامه، إنما هو عبد الله ورسوله. فنقول الغلو هو الزيادة في ماذا؟ في عمل على المتعارف منه بحسب العقل أو العادة والشرع. قال أهل العلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. غير الحق هنا انتصبت، يعني منصوبة، قالوا إشارة هنا وهو الغلو الباطل، هو الغلو الباطل. لا تغلوا في دينكم، قال أهل العلم، وليس المراد بالدين هنا ما هم عليه، ليس المراد بالدين هنا ما هم عليه. لماذا؟ لأنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، لكن المراد الدين الحق، الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. إذا لماذا انتصبت غير الحق هنا الآية في الآية؟ قالوا لماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى الغلو والباطل، الغلو الباطل. والدين هنا، الدين هنا ليس المقصود الذي عليه القوم، ليس المقصود الذي عليه القوم، وإنما الدين الحق الذي جاء به عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. قال أهل العلم، وهنا يعني لطيفة كما يقال أو نكتة بلاغية، وقال يا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال أهل العلم عدل، عدل في الكلام عن أن يقول لا تغلوا في دينكم باطلا، يعني لأن الغلو في الأصل، الغلو لما زاد يكون ماذا؟ باطل، أليس كذلك؟ يكون باطل، فلأنه زاد عن الحد الشرعي أو الحد المطلوب في الشريعة، سواء في ديننا أو في دين هؤلاء القوم. فقال إنه لم يقل لا تغلوا في دينكم باطلا، يعني وإنما أتى بكلمة غير الحق. قال أهل العلم: لما في وصف غير الحق من تشنيع الموصوف، تشنيع ماذا؟ تشنيع الموصوف، والمراد أنه مخالف للحق. قال أهل العلم: والمراد أنه مخالف للحق المعروف، فهو مذموم، فهو مذموم، لأن الحق محمود، الحق محمود، فغيره مذموم، فغيره مذموم. قال ابن عاشور، وأنا دائما نأتي له نكات يعني جميلة وكبيرة، قال: وأريد أنه مخالف للصواب، وأريد أنه مخالف للصواب، غير الحق، أنه قال أريد أنه مخالف للصواب احترازا، احترازا عن الغلو الذي لا ضير فيه، لا ضير فيه. قال: مثل المبالغة في الثناء على العمل الصالح من غير تجاوز لما يقتضيه الشرع. هذا معنى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال أهل العلم ولما نهاهم سبحانه وتعالى أن يضلوا بأنفسهم نهاهم أن يقلدوا في ذلك ماذا؟ الغير، يعني القوم آخرين. فقال جل وعلا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. يقول ولا تتبعوا أيضا في المسيح أهواء من؟ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. من المقصود هنا؟ هؤلاء القوم الذين قد ضلوا من قبل، المقصود هنا اليهود. إذن الخطاب في أولها قل يا أهل الكتاب موجه للنصارى، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. من هؤلاء القوم الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا؟ هنا لمقصود اليهود. قال ولا تتبعوا أيضا في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى في القول فيه عليه الصلاة والسلام، فتقولون فيه كما قالوا هو لغير رشدة وتبهت أمه كما يبهتوها بالفرية، يعني أن اليهود بهتوا من مريم عليه السلام يعني بالفرية أي بالفاحشة، حاشاها عن ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وهي صديقة كما جاء في الآيات في الآيات السابقة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. قال ابن عاشور وقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل عطف، وهذه يعني سيفيد في أصول التفسير، عطف على النهي عن الغلو، وهو عطف عام من وجه على خاص من وجه، عطف عام من وجه على خاص من وجه، ففيه فائدة عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. وهذا من التطبيقات كأنه تطبيق لأصول التفسير. وهنا يعني هذه خاطرة أتت، يعني لو أخذت يعني بعض القواعد يعني أو مثل مسائل أصول التفسير وأخذت التطبيقات لها عند ابن عاشور فهي كثيرة جدا. مثلا عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام مثلا عند ابن عاشور، ثم تكون هذه لطلاب الدراسات العليا، وكذلك حتى في عند ابن جرير أو غيره من المفسرين، فهذه تفتح آفاق علمية كثيرة، ويعني وربما تفتح يعني مشاريع علمية كثيرة. ربما الكثير يقول يا شيخ ربما يعني بحثت، يعني ليس المقصد الآن لما نلقي هذه الفكرة وإنها أن بحثت ولا مفتوحت، فربما إذا بحث الإنسان وجد يعني أنها بحثت، وربما أنها تحتاج إلى زيادة، تحتاج إلى مزيد من التوسع، ربما تكون تطبيقات نماذج، ربما يعني تفتح آفاق للباحث. فقال ففيه فائدة عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام، وهذا نهي لأهل الكتاب الحاضرين عن متابعة تعاليم الغلاة من أحبارهم ورهبانهم الذين أساءوا فهم الشريعة عن هوى منهم مخالف للدليل، فلذلك سمي تغاليهم أهواء، يعني الغلو سمي ماذا؟ هوى، يعني لأنها كذلك في نفس الأمر، وإن كان المخاطبون لا يعرفون أنها أهواء فضلوا ودعوا إلى ضلالتهم. يعني المقصد من هذا الكلام أن هؤلاء القوم لا يعرفون أن هذا هوى، ومع ذلك فهذا يقال أنه هذا هوى وأن هذا ضلال، ولكن هؤلاء القوم لا يعرفون أن هذا هوى وأن هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، فضلوا ودعوا إلى ماذا؟ فضلوا ودعوا إلى الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عطية ومعنى الآية، يعني هذا الآن كأنه يعني نعطيكم نوع من النوع الكلام الإجمالي، يقول لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم، فالمعنى لا تتبعوا طرائقهم. والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى، هذا لطيفة، أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل، يعني في المسيح عليه الصلاة والسلام، هم بالضد في الأقوال، وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى. يعني النصارى يقولون في المسيح غير الذي يقول ماذا؟ يقوله اليهود، لكن اتفقوا في ماذا؟ في اتباع الهوى، في اتباع في اتباع الهوى. فابن عطية رحمه الله يقول أن النصارى الذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل، ليسوا على هوى بني إسرائيل، لأن النصارى ماذا يقولون؟ يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو ثالث ثلاثة. وأما النصارى اليهود فيقولون فيه غير ذلك، فرموا أمه بالزنا وإلى غير ذلك، وهم بالضد في الأقوال. وإنما اجتمعوا في اتباع ماذا؟ في اتباع الهوى. هؤلاء اتبعوا الهوى وهؤلاء اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ما هو الهوى؟ يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء. ما هو الهوى؟ نسمع أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الهوى الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قالوا الأهواء جمع الهوى، جمع الهوى. طيب ما هو الهوى؟ قالوا وهو ما تدعو إليه شهوة النفس، ما تدعو إليه شهوة النفس، هذا يسمى ماذا؟ سمي هوى. طيب لماذا سمي الهوى هوى؟ نسأل الله السلامة والعافية. قالوا لأنه يهوي بصاحبه في النار، لأنه يهوي بصاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أشار إلى ذلك القرطبي والبغوي قبل ذلك. فالهوى، بل وهذه يعني جملة اعتراضية، بل إن أكثر ما يصد الناس عن اتباع الحق حتى في ملة محمد صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو اتباع الهوى، هو اتباع الهوى، يعني ما تدعو إليه شهوة النفس، يعني أن النفس مجرد أنها تشتهي الحرام فإنه مباشرة ماذا؟ يعاقر الإنسان ويقع فيه، فيتبع نفسه هواها، نسأل الله السلامة والعافية. فأكبر ما يصد الناس عن اتباع الحق هو هذا الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الشهوة في ماذا؟ الشهوة النفس، شهوة النفس. ولذلك هذه الشهوة ضبطت بماذا؟ بضابط الشريعة، بالحلال وبالحرام، بضابط الشريعة. فلك الهوى، يعني للإنسان الهوى، يأكل ما حل له، ولكن حرم عليه ماذا؟ حرم عليه كذا وكذا وكذا، حرم عليه الفاحشة وأباح الله له الزواج وأباح كذا. فهنا ماذا؟ فهنا الله جل وعلا جعل ماذا؟ جعل هذا الهوى أن ينضبط بماذا؟ ينضبط بشريعة الإسلام، بالحلال والحرام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلت جملة اعتراضية، لما قال الكيس من دان نفسه، ما معنى دان نفسه أيها الإخوة والأخوات؟ يعني من حاسب نفسه، يحاسب نفسه على ماذا؟ على ما عملت، ماذا فعلت، ماذا قدمت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كيف يتمنى على الله الأماني؟ بعض الناس لما تقول يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، يسكت ويقول الله غفور رحيم. نعم لا شك في ذلك طرفة عين، الله غفور رحيم، لكن اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله جل وعلا يغفر لمن تاب وأناب واتبع الهدى، يعني أن يكون الإنسان موافقا لماذا؟ يعني أن يصلي، هذا المطلوب. فنقول صلي، وما حصل من التقصير والنقص في صلاتنا الله جل وعلا يتجاوز عنا في ذلك. أما أن الإنسان لا يصلي ثم يقول الله غفور رحيم، نقول نعم هو غفور رحيم، لكن أمر بالصلاة فصلي، أمرك ببر الوالدين بر، ثم التقصير الذي يحصل منا في هذا الجانب الله جل وعلا يتجاوز عنه. ولذلك يحضرني في هذه المسألة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي فلا يكتب له من الصلاة إلا ماذا يا إخوان؟ إلا النصف. طيب أين النصف الثاني؟ ذهب، الله المستعان، ذهب. فالله جل وعلا يقبل ويتجاوز عنا. فنقول هنا هذا الجملة الاعتراضية وطولنا فيها، إذن الأهواء جمع الهوى، وهو ما تدعو إليه شهوة النفس، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشعبي ما ذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمه، يعني ما في لفظ الهوى في القرآن إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مذموم. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله في سورة صاد، واتبع هواه فتردى في سورة طه، وما ينطق عن الهوى في النجم، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى في الجاثية، وفي غيرها كذلك وفي سورة أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هوى في الفرقان. قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هواي على هواك، يقول لابن عباس، فقال ابن عباس كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. أورد ذلك الرازي، أورد ذلك الرازي. ولا تتبعوا أهواء قوم، لماذا جعلت هنا نكرة؟ لماذا نكر القوم هنا؟ قال في تنكير قوم، في تنكير قوم تحقير لهم، تحقير، تحقير لهؤلاء القوم الذي هو أشار إليهم وهم اليهود الذين ذكرنا ذلك. ولا تتبعوا أهواء قوم، طيب إذا قالوا في التنكير هنا، طيب لا ولم يقل ولا تتبعوا أهواء القوم عرفهم، طيب وقال إنما هو التحقير لهم، التحقير لهم. يعني ما فائدة التنكير هنا؟ التحقير لهؤلاء القوم وهم من؟ وهم اليهود، وهم اليهود. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني وأضل هؤلاء اليهود كثيرا من الناس، فحادوا بهم عن طريق الحق وحملوهم على الكفر بالله والتكذيب بالمسيح. وسبحان الله، وكأن الآيات تنطق لهذا الواقع الذي يعيش هؤلاء القوم في هذه الأزمنة. وضلوا عن سواء السبيل، وضلوا عن سواء السبيل، يقول وضل هؤلاء اليهود عن قصد الطريق وركبوا غير محجة الحق، وإنما يعني تعالى ذكره بذلك كفرهم بالله وتكذيبهم رسله عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وذهابهم عن الإيمان وبعدهم منه، وذلك كان ضلالهم الذي وصفهم الله به في هذه الآية. قال السدي رحمه الله: لا تتبع أهواء قوم فهم أولئك الذين ضلوا وأضلوا أتباعهم وضلوا عن سواء السبيل، أي عن عدل، أي عن عدل السبيل. قال ابن عاشور: وقوله وضلوا عن سواء السبيل مقابل لقوله قد ضلوا من قبل، يعني مقابلة، فهذا ضلال آخر. وضلوا عن سواء السبيل مقابل لقوله قد ضلوا من قبل، فهذا ضلال آخر. فتعين أن سواء السبيل الذي ضلوا عنه هو الإسلام، هو الإسلام، والسواء المستقيم هو الإسلام، والسواء المستقيم. وهنا استعارة، قال: وقد استعير للحق الواضح. وضلوا عن سواء السبيل، يعني لماذا قال سواء السبيل هنا؟ قال: وقد استعير للحق الواضح، أي قد ضلوا في دينهم قبل مجيء الإسلام، يعني حتى قبل أن يأتي الإسلام، وظلوا بعد ذلك ماذا؟ متى؟ لما جاء الإسلام، يعني ظلوا قبل الإسلام وظلوا بعد ذلك عن الإسلام وعن اتباع الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل الخطاب بقوله يا أهل الكتاب للنصارى خاصة، لأنه ورد عقب مجادلة النصارى، وأن المراد بالغلو التثليث، وأن المراد بالقوم الذين ظلوا من قبل هم اليهود. طبعا ابن عاشور رحمه الله في تفسيره يميل إلى ماذا؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أن الخطاب لا تغلوا في يا أهل الكتاب موجه لليهود والنصارى، اليهود والنصارى. وأشار هنا لأن وقيل الخطاب بقول يا أهل الكتاب للنصارى خاصة، وابن جرير رحمه الله لم يذكر ماذا؟ لم يذكر ماذا؟ أحد مع النصارى، فقال يا محمد، قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح. وقال من أهل الكتاب الإنجيل، والإنجيل أتباع من؟ الذين يتبعون من؟ يعني نزل على النصارى، نزل على النصارى. ومعنى النهي، النهي عن متابعة أهوائهم، قال النهي عن الإتيان بمثل ما أتوا به، بحيث إذا تأمل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم، وإن لم يكونوا قاصدين متابعتهم، فيكون الكلام تنفيرا للنصارى من سلوكهم في دينهم المماثل لسلوك اليهود، لأن النصارى يبغضون اليهود ويعرفون أنهم على ضلال، أنهم على ضلال. يعني يقول ومعنى النهي، نعيد الكلام، ومعنى النهي يعني ولا تتبعوا أهواء قوم طيب قد ضلوا من قبل وضلوا، قال النهي عن الإتيان بمثل ما أتوا به، بحيث إذا تأمل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم، وإن لم يكونوا قصدوا المتابعة. فالكلام فيه ماذا؟ تنفير للنصارى من سلوكهم في دينهم المماثل لسلوك اليهود، لأن النصارى يبغضون اليهود. لماذا يبغضون اليهود ويعرفون أنهم على ضلال؟ النصارى إلى وقتنا الحاضر، إلى وقتنا الحاضر يرون أن دم المسيح عند من؟ عند اليهود، أن دم المسيح عند من؟ عند اليهود، وأن الذين قتلوا المسيح طبعا على معتقدهم طبعا، وأن الذين قتلوا المسيح من؟ هم اليهود. ولذلك العداوة قائمة بين اليهود والنصارى، العداوة قائمة بين اليهود والنصارى، وقد تقدم الحديث عن ذلك. لكنهم إذا اتفقوا على حرب الإسلام فإنهم هنا يجتمعون، هنا يجتمعون، لكن في حقيقتهم أنهم على نزاع فيما بينهم، بل إن الطوائف اليهودية والنصرانية فيما بينها مختلفة، وقد أشرنا إلى ذلك في تفسير الآيات السابقة، في تفسير الآيات السابقة، لكن هذا من باب الإشارة. قال: ولما خاطب تعالى أهل الكتاب بهذا الخطاب، وفيه وصف لمن؟ لأسلافهم، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء النصارى الذين وصف الله تعالى ذكره صفتهم: لا تغلوا، لا تجاوزوا الحد، لا تغلوا فتقولوا في المسيح غير الحق، فتقولوا أنه الله وابن الله، ولا تقولوا فيه ما قالت اليهود الذين لقد لعنهم الله على لسان أنبيائه ورسله داود وعيسى بن مريم، وكان لعنهم لعن الله إياهم على ألسنتهم، يعني على ألسنة من؟ على لسان داود وعلى لسان عيسى عليهم الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن اليهود كانوا يفتخرون، أن اليهود كانوا يفتخرون بأن من أولاد الأنبياء، فذكر الله تعالى هذه الآية لتدل على أنهم ملعونون على ألسنة الأنبياء، أنهم ماذا؟ هم يقولون نحن إيش؟ أولاد الأنبياء. وهنا ماذا؟ ذكر الله جل وعلا أنهم لعنوا على ماذا؟ على أنهم ملعونون على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا جملة لعن الذين كفروا، جملة لعن هنا مستأنفة، قالوا استئنافا ابتدائيا، وفيها تخليص بديع، يعني كما يقول التخلص يعني في الكلام، تخليص بديع لتخصيص اليهود بالإنحاء عليهم دون النصارى، يعني اللعن الآن مختص بمن؟ اللعن مختص باليهود، اللعن مختص هنا باليهود. وهي خبرية مناسبة لجملة قد ظلوا من قبل، تتنزل منها منزلة الدليل، لأن فيها استدلالا على اليهود بما في كتبهم وبما في كتب النصارى. قال أهل العلم: والمقصود في هذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، والمقصود إثبات أن الضلال مستمر فيهم، أن الضلال مستمر فيهم، فإنما بين داود وعيسى أكثر من كم؟ من ألف سنة، كما ذكر ذلك ابن عاشور. وقد أشرت مرارا وتكرارا إلى أن ابن عاشور رحمه الله وقف كثيرا مع كتب اليهود والنصارى، ولو جمعت وقورنت ودرست دراسة نقدية أو دراسة يعني ربما تكون لرسالة علمية في قسم العقيدة، فربما تكون يعني مناسبة. ولعن يقول أبو حيان: لعن بناء الفعل للمفعول، يعني بني الفعل لماذا؟ للمفعول. ويحتمل أن يكون الله تعالى هو اللاعن لهم على لسان داود وعيسى، ويحتمل أن يكون هما اللاعنان لهم، هذا قول من؟ أبو حيان. لكن ماذا يقول ابن عاشور؟ قال ابن عاشور: وفي قوله على لسان وعلى في قوله على لسان داود، طبعا هذا للاستعلاء المجازي، هذا من المصطلحات البلاغية المستعمل في تمكن الملابسة، فهي استعارة تبعية لمعنى باء الملابسة، مثل قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، قصد منها المبالغة في ماذا؟ في الملابسة، أي لعنوا بلسان داود، أي بكلامه الملابس للسانه، يعني كأن ماذا؟ يعني اللعن جاء على ماذا؟ جاء من ماذا؟ من ألسنتهم عليهم الصلاة والسلام، نبي الله داود ونبي الله ماذا؟ ونبي الله يعني عيسى عليهم الصلاة والسلام. واللعن كما هو معروف أيها الإخوة والأخوات هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية، وهو من أعظم المقت، هو من أعظم المقت نسأل الله السلامة والعافية. والمسلم أيها الإخوة والأخوات مأمور بالابتعاد والحذر عن لعن مسلم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يلعن المسلم مسلما آخر. وكذلك المرأة لا تلعن أختها، ومن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أبا الرجل. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أن يلعن الرجل أبا الرجل ثم يلعن الرجل أبا، نسأل الله السلامة والعافية. وقد جاء في بعض الروايات أن اللعنة تصعد إلى السماء ثم لا يفتح لها أبواب السماء ثم تذهب إلى الملعون، نسأل الله السلامة والعافية، فإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى قائلها، نسأل الله السلامة والعافية. والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو من المقت، نعوذ بالله. واستحقوا ذلك. لماذا لعنوا هؤلاء القوم؟ لعنوا بعصيانهم وكونهم معتدين، ذلك بما عصوا وكانوا معتدين، وكانوا ماذا؟ وكانوا يعتدون. فالعصيان ما هو العصيان؟ مخالفة أوامر الله، مخالفة أوامر الله. طيب الاعتداء، الاعتداء هو الإضرار بمن؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول العلماء الاعتداء هنا مقصود ماذا؟ الاعتداء الإضرار بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال أكثر المفسرين الذين لعنوا أصحاب السبت وأصحاب من؟ وأصحاب المائدة، أصحاب السبت وأصحاب المائدة. وأصحاب السبت فهو أن قوم داود وهم أهل أيلة لما اعتدوا، طبعا اختلف في أيلة ولا غيرها من القرى، لكن هذا يعني يكفينا هذا الذكر لها، ما نحتاج الخلاف. لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما بينه الله سبحانه وتعالى، قال داود اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة، فمسخوا قردة. وأما أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا، قال عيسى اللهم لعنهم كما لعنت أصحاب السبت، فأصبحوا خنازير وكانوا 5000 رجل ما فيهم امرأة ولا صبي، نسأل الله السلامة والعافية. وذكر غير واحد أنه مسخهم خنازير، أنه مسخهم خنازير، وهذا قول مروي عن الحسن وقتادة ومجاهد والباقر، ونقله الألوسي في تفسيره، وقال واختاره غير واحد، ونقله القرطبي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وأبي مالك، وذكر أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عطية له كلام أن المسخ لم يأتي من الآية، لم يأتي من نص الآية، وإنما كانوا من نص آخر. نتجاوز ذلك حتى لا نطيل في ذلك. وقيل إن داود عليه السلام، وأشار صاحب أضواء البيان إلى كلام طويل تجاوزته في هذا الموضع، يقول وأن هذا معنى لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. وفي الآية أقوال غير هذا، تركنا التعرض لها لأنها ليست مما نحن بصدده. وقيل إن داود وعيسى عليهم الصلاة والسلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولعنا من يكذبه، ولعنا من يكذبه. قال ابن عباس رضي الله عنه لعنوا بكل لسان، نسأل الله السلامة والعافية، لعنوا على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. ذكر ذلك الطبري رحمه الله. قال وعن مجاهد لعنوا على لسان داود فصاروا قردة، ولعنوا على لسان عيسى فصاروا خنازير. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، يعني إيش؟ يعني كأنه بس يعني إيش معذرة، يعني بس مجرد يعني مرة واحدة وكذا، بس يعني كأنه يقول معذرة إلى ربكم تعذيرا. فلما كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه، يعني اليوم الأول نهى، اليوم الثاني لما جاء يأكل لوجده يأكل وكذا، قال فجلس يأكل معه ويشرب معه وخالطه. قال فلما رأى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ولا يلعنكم كما لعنهم، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم ذلك. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى اللعن المأخوذ من لعن أو إلى الكلام السابق بتأويل المذكور. والجملة أيضا مستأنفة استئنافا بيانيا، كأن سائلا يسأل عن موجب هذا اللعن، يعني يقول لماذا لعنوا، فأجيب بأنه بسبب عصيانهم وعدوانهم، أي لم يكن بلا سبب. يعني اللعن ما هو مجرد أن الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعنوهم هكذا، لا، وإنما لعنوا بسبب. قال: وقد أفاد اسم الإشارة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقد أفاد اسم الإشارة مع باء السببية بما عصوا ومع وقوعه في جواب سؤال مقدر، ماذا أفاد هنا هذا الكلام؟ قال: أفاد مجموع ذلك مفاد القصر، أي ليس لعنهم إلا بسبب عصيانهم، يعني بسبب عصيانهم، يعني قصر على هذا أنه بسبب العصيان كما أشار إلى ذلك الكشاف. وليس في الكلام صيغة قصر، فالحصر مأخوذ من مجموع الأمور الثلاثة. قال ابن عاشور، وهذا من الإنصاف، وهذه النكتة من غرر صاحب الكشاف، يعني من فوائد صاحب الكشاف كما فهمتنا. والمقصود من الحصر ألا يضل الناس في تعليل سبب اللعن، فربما أسندوه إلى سبب غير ذلك على عادة الضلال من العناية بالسفاسف والتفريط في المهمات. يعني لعنوا بسبب، طيب، بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني لا تبحث عن شيء ماذا آخر، لا تبحث عن شيء آخر. لماذا؟ قال: لأن ذلك والسببية هنا أفادت هذا القصر، هذا القصر. ثم قال: لأن التفطن، وهذه لطيفة صراحة أيها الإخوة والأخوات، قال: لأن التفطن لأسباب العقوبة أول درجات التوفيق. لأن التفطن لأسباب العقوبة أول درجات التوفيق، يعني أن العبد إذا وفق أن يتفطن لسبب عقوبة الله عليه فهذا ماذا؟ بداية توفيق الله. يعني إيش؟ أنه الآن وقع في نفسه لماذا عوقب، يعني يأتي سؤال يقول لماذا عوقب، فإذا وقع هذا تفطن الإنسان للسبب العقوبة. قال: لأن التفطن لأسباب العقوبة أول درجات التوفيق، وأقول وهي أول بدايات التوبة كما قال أهل العلم، يعني أن كما يقول أهل العلم الندم الشعور بالذنب بداية توبة. لما يبدأ الإنسان في صدره تعترج في صدره يعني اللوم والعتب وأنه بطريق يعني ما ليس بالصواب، فعند ذلك ماذا هو بدأ؟ ماذا بدأ؟ يراجع، بدأ يحاسب، ماذا يحاسب نفسه. فنقول: أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، إذا وقع الإنسان عليه عقوبة، طبعا لا نتصور العقوبة أيها الإخوة والأخوات أن العقوبة أنها تنزل من السماء، طيب، لا، العقوبات متنوعة، العقوبات متنوعة، وما يعاقب الله سبحانه وتعالى به الإنسان متنوع، وربما يعني شيء، يعني حتى إن بعض السلف يقول: إني لا أعرف ذلك في دابتي، في دابته، ولما كانوا يركبون الدواب يعني تجمح الدابة وتصبح يعني عاصية، فيعرف أنه ماذا؟ أن هناك تقصير في جنب من؟ في جنب الله سبحانه وتعالى، تقصير في ذات الله سبحانه وتعالى، في غفلة في شيء. وكذلك نقول أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان يعني لا يظن أن العقوبة يعني أن لا بد أن تنزل من السماء، أنه لا بد أن يسجن، لا بد أن يجلد، لا لا لا، بل ذهب أهل العلم إلى أكثر من ذلك، إن الغفلة التي تصيب القلب عن الله سبحانه وتعالى هذه من العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية، الغفلة. فإن الإنسان من صباح إلى ليلة من ينظر أن يقوم في الفجر وهو في ثم الدوام ثم يعود إلى البيت ثم ينام ثم يذهب في المساء ثم ينام ثم في غفلة، نسأل الله السلامة والعافية، لم ينتبه لنفسه، لم ينتبه لنفسه، فقالوا أن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى يرى بعض أهل العلم أنها من العقوبات. فنقول: لأن التفطن لأسباب العقوبة أول درجات التوفيق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الماء طبعا هنا بما، الماء هنا في قوله بما عصوا مصدرية، أي بعصيانهم وكونهم معتدين. فعدل عن التعبير بالمصدرين، يعني ذلك بعصيانهم واعتدائهم، يعني كانوا المفروض يقول هذا النص، لكن عدل عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع ما المصدرية ليفيد. ما الفائدة من هذا؟ قال ليفيد الفعلان معنى تجدد العصيان واستمرار الاعتداء منهم، وإنما عبر في جانب العصيان بالماضي، ذلك بما عصوا. لماذا عبر بالماضي؟ قال لتفيد صيغة المضي أن ذلك أمر قديم فيهم. طيب، وعبر في جانب الاعتداء بالمضارع يعتدون لأنه مستمر ومتكرر الحدوث، فإنهم اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتكذيب والمنافقة ومحاولة الفتك والكيد والقتل له عليه الصلاة والسلام. فالعصيان كما ذكرت هو مخالفة أوامر الله، والاعتداء هو إضرار الأنبياء. فتأويل الكلام، هذا الإجمال الآن، فتأويل الكلام إذن لعن الله الذين كفروا من اليهود بالله على لسان داود وعيسى بن مريم، ولعن والله آباؤهم على لسان داود وعيسى بن مريم بما عصوا الله فخالفوا أمره وكانوا يعتدون، يقول وكانوا يتجاوزون حدوده. هذا الكلام، هذا المعنى الإجمالي، هذا عند الطبري، عند الطبري لعن الله الذين كفروا من اليهود بالله على لسان داود وعيسى بن مريم، ولعن والله آباؤهم على لسان داود وعيسى بن مريم بما عصوا الله تخالفوا أمره وكانوا يعتدون، أي يتجاوزون حدوده، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، نسأل الله السلامة والعافية. كان هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله لا ينتهون عن منكر فعلوه، ولا ينهى بعضهم بعضا، ويعني بالمنكر المعاصي التي كانوا يعصون الله بها، يعني عامة، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ يعني ذكر نوع، وأنا حتى لو ذكرت يعني أن الاعتداء في السبت وأنه كذا وأنه كذا، لكن نقول هذا من باب المثال، من باب هذا نوع من أنواع المعاصي التي عصوا الله بها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن ماذا؟ لكن هنا قال ويعني بالمنكر المعاصي التي كانوا يعصون الله بها. فتأويل الكلام كانوا لا يتناهون عن منكر أتوه، فكانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، ما من المنكرات مهما اشتد قبحها، مهما اشتدت قبحها وعظم ضررها، يعني لا يتناهون ولا يأمر بعضهم بعضا عن أي منكر مهما اشتد ومهما قبح ومهما عظم، نسأل الله السلامة والعافية. وكانوا لا يتناهون عن منكر أيضا هي جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال ينشأ عن قوله ذلك بما عصوا، وهو أن يقال كيف تكون أمة كلها متمالئة على العصيان والاعتداء، كيف؟ فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وذلك قال ابن عاشور وذلك أن شأن المناكر أن يبتدئها الواحد، يعني المنكر يبتدئ من؟ واحد. طيب، أن يبتدئ الواحد، النفر الواحد، فإذا لم يجدوا من يغير عليهم تزايدوا، يعني واحد يصير اثنين يصيرون ثلاثة يتزايدون. طيب، قال فإذا لم يجدوا من يغير عليهم تزايدوا فيها ففشت واتبع فيها الدهماء بعضهم بعضا، يعني الدهماء المجموعة، حتى تعم وينسى كونها مناكر، فلا يهتدي الناس إلى الإقلاع عنها والتوبة منها فتصيبهم لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لماذا يعني هذا العموم؟ لأنها تبدأ بواحد، طيب، ثم بعد ذلك ماذا؟ تفشو، ولا تجد ماذا؟ من يغير ولا ينكر ولا يحذر من هذه الذنوب، حتى تعم ويتبع الناس، ده ما يتبعون يقلدون، حتى تعم، ومع هذا العموم ينسى أنه من المنكر، فلا يهتدي الناس إلى الإقلاع عنها. ولذا تجد أن في بعض المجتمعات، أن حتى في بعض المجتمعات أنه إذا أمر بالمعروف ماذا يفعل الناس؟ ينكرون عليه. كيف؟ هذا الحق، هذا هو الحق. لكن لأن المعاصي عمت وطمت في هذا البلد أو في هذا المكان، فالباطل أصبح ماذا؟ أصبح حقا، والحق أصبح ماذا؟ باطلا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذا من يعني يقول أهل العلم: وإنما النهي عن المنكر، يعني إيش فائدة النهي عن المنكر؟ حفاظ الدين وسياج الآداب والفضائل، فإذا ترك تجرأ الفساق على إظهار فسقهم وفجورهم، ومتى صار الدهماء يرون المنكرات بأعينهم ويسمعون بأذانهم تزول وحشتها وقبحها من أنفسهم، ثم يتجرأ الكثير والكثيرون أو الأكثرون على اقترافها. فالإخبار بهذا الشأن من شؤونهم، يعني من شؤون القوم، يعني إخبار بفشو المنكرات فيهم، يعني أن الله جل وعلا أخبر عن هؤلاء القوم بماذا؟ ذلك بما يعني ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني أن الله جل وعلا أخبر عن شأن هذا القوم، يعني شيء عن هؤلاء القوم من شؤونهم. قال: فهذا الإخبار بهذا الشأن من شؤونهم إخبار بفشو المنكرات فيهم وانتشار مفاسدها بينهم، لأن وجود العلة يقتضي وجود المعلول، ولولا استمرار وقوع المنكرات لما صح أن يكون ترك التناهي شأنا من شؤون القوم ودأبا من دؤوبهم. قال جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأطلق التناهي، وأطلق التناهي بصيغة المفاعلة على نهي بعضهم بعضا باعتبار مجموع الأمة، وأن ناهي فاعل المنكر منهم هو بصدد أن ينهاه المنهي عندما يرتكب هو منكرا فيحصل بذلك التناهي. قال ابن عاشور: والمنكر إنما يفعله بعضهم ويسكت عليه البعض الآخر، وربما فعل البعض الآخر منكرا آخر وسكت عليه البعض الذي كان فعل منكرا قبله، وهكذا. فهم يصانعون أنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. كانوا لا يتناهون عن منكر، يعني هنا ماذا؟ هنا مطلقة، يعني أطلق التناهي، لا يتناهون عن منكر، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد بما كانوا يفعلون، يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون، يعني تركهم التناهي، تركهم التناهي. وأطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله: لبئس ما كانوا يفعلون، مع أنه ترك. قالوا: لأن السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه، لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه، كما ذكر ذلك ابن عاشور. طبعا المنكر هنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هنا ذكر المنكر منكرا، ويدل على الإطلاق، ويمنع الحصر، يمنع الحصر، لأنه قالوا المنكر هنا صيد السمك، وقيل أخذ الرشوة، وقيل أكل الربا، وأثمان الشحوم. ولكن كما ذكرت وأشرت إلى ذلك أنه ماذا؟ أن المعاصي بجميع أنواعها. ومن قال من السلف بقول من هذه الأقوال، مثلا أخذ الرشوة أو صيد السمك أو أكل الربا، فإنه نحمل على من بابش المثال، من باب المثال، يقول يعني أن من المعاصي التي كانوا يعملون، مثلا يقول الصيد السمك في يوم السبت، أو أنهم كانوا يأخذون الرشوة، أو كانوا يأكلون الربا، أو أنهم كانوا أكلوا أثمان الشحوم، إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الريب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أو لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه، فضرب الله قلوب بعضهم بعض. وذكرنا الحديث، والحديث عند ابن ماجه وغيره. وظاهر المنكر أنه غير معين فيصح إطلاقه على أي منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا ذم لما صدر عنهم من فعل المنكر وعدم تناهيهم عنه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا قسم من الله تعالى، يقول: أقسم لبئس الفعل كانوا يفعلون، في تركهم الانتهاء عن معاصي الله تعالى وركوب محارمه وقتل أنبياء الله ورسله، والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة أيها الإخوة، ومن ذلك حديث الإمام عند الإمام أحمد: والذي نفس محمد بيده لتأمر والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ويقول في الحديث: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرها، وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قال ابن عطية رحمه الله: والإجماع، هذا كلام ابن عطية، والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. واستدلوا بهذه الآية، قالوا: لأن قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الآية أيها الإخوة والأخوات دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين والعاصين وأمر بتركهم وهجرانهم، كما أشار ذلك القرطبي رحمه الله. ثم قال جل وعلا: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لعلي أختصر الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى ذكره: ترى يا محمد كثيرا من بني إسرائيل يتولون الذين كفروا، يقول يتولون المشركين من عبدة الأوثان، يعادون أولياء الله ورسله، وهو استئناف ابتدائي، يعني سنتجاوز يعني بعض يعني الكلام الطويل. طبعا الرؤية هنا، الرؤية في قوله ترى، قيل أنها بصرية، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بكثير منهم كثير من يهود المدينة بقرينة قوله ترى، وذلك أن كثيرا من اليهود بالمدينة أظهروا الإسلام نفاقا إلى آخر الكلام. قال ابن عطية: وقوله تعالى لمحمد ترى كثيرا، يحتمل، أنا سأتي بالاحتمالات بس من باب العلم، أن يكون رؤية قلب، وعلى هذا فيحتمل أن يريد من الأسلاف المذكورين أي ترى الآن إذا أخبرناك، ويحتمل أن يريد من معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى ذلك من أمورهم ودلائل حالهم. يعني إذا كانت الرؤية قلبية تحتمل هذا وتحتمل هذا، ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية ماذا؟ رؤية عين، فلا يريد إلا معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، طبعا الذين كفروا يقول ابن عاشور المراد به مشركو العرب من مشركو مكة ومن حولهم، ومن هؤلاء وترى كثيرا منهم يتولون، قال كعب بن الأشرف رئيس اليهود، فإنه كان مواريا لأهل مكة وكان يغريهم بغزو المدينة إلى غير ذلك. وأنا أختصر الكلام، وقول ترى كثيرا منهم، أيضا نتجاوز الكلام، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي أقسم لبئس الشيء الذي قدمت لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة أن سخط الله عليهم. يقول قدمت لهم أنفسهم، سخط الله عليهم بما فعلوا، وأن طبعا هنا مصدرية دخلت على الفعل الماضي، والمصدر المأخوذ هو المخصوص بالذم والتقدير. لبئس ما قدمت به أنفسهم، سخط الله عليهم، فسخط الله مذموم، وقد أفاد هذا المخصوص أن الله قد غضب عليهم غضبا خاصا لموالاتهم الذين كفروا، وذلك غير مصرح به في الكلام. فهذا من إيجاز الحذف، ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو اللعنة التي في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وكون ذلك مما قدمت لهم أنفسهم معلوم من الكلام السابق. إذن الآية هنا ماذا؟ أن سخط الله عليهم، قال ماذا؟ أنا أفاد هنا المخصوص أن الله قد غضب عليهم غضبا خاصا لموالاتهم الكفار، ولك أن تجعل المراد بسخط الله هو لعنة الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآيات. وفي العذاب هم خالدون، وفي عذاب الله يوم القيامة هم خالدون، دائم مقامهم ومكثهم فيه، نسأل الله السلامة والعافية. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يقول تعالى ذكره: ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل يؤمنون بالله والنبي، يصدقون بالله ويقرون به ويوحدونه ويصدقون نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بأنه لله نبي مبعوث ورسول مرسل، فالمعنى ولو كانوا يؤمنون إيمانا صادقا ما اتخذوا المشركين أولياء، والمراد بالنبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وهو القرآن. طبعا أشار بعض العلماء إلى ماذا؟ إلى أن المراد بالنبي هنا ليس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مذكور عند المفسرين. لكن الذي عليه الجماهير أن المراد هنا النبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يؤمنون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه أي القرآن، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. طبعا نتجاوز، يعني ابن مجاهد رحمه الله يقول ولو كانوا يؤمنون يعني بها المنافقين، وهذا يعني أن ترى كثيرا كلام منقطع من ذكر بني إسرائيل وأنه يعني به المنافقين، وهذا قول كأن ابن جرير لم يرتضيه. قال: وذكر لنا أن وكان يقول وكان مجاهد يقول في ذلك بما حدثني، وقد استفدنا من شيخنا الشيخ مساعد أن هذا الكلام من يعني إذا أشار إليه ابن جرير في منهجه أنه لم يرتضيه. وقيل طبعا سنتجاوز الكلام في كلام طويل حقيقة، قال: وما أنزل إليه يقرون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الله من آية الفرقان، ما اتخذوهم أولياء أي ما اتخذوهم أصحابا وأنصارا من دون المؤمنين، ولكن كثيرا منهم أهل خروج عن طاعة الله إلى معصيته، وأهل استحلال لما حرم الله عليهم من القول والفعل كما ذكر ابن جرير، فهم خارجون عن الإيمان بنبيهم لتحريفهم أو عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لنفاقهم. وخص الكثير منهم بالفسق، لماذا قال وكثير منهم فاسقون؟ قال: إذ فيهم قليل قد آمن، فيهم قليل نش قد آمن. إلى هنا نقف بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يرى الحق حقا فيتبعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب استماعكم وحسن صاتكم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.